فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي أمة الله. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أسألك ثلاثة سؤالات. تفضلي يا أختي. أسأل: هل الصدقة تمحي الذنوب الصغيرة والكبيرة عندما الإنسان يصدق بنية التوبة؟ نعم. والسؤال الثاني. نعم. إنني لا أستطيع القيام بصلاة الفجر أحيانا لأنني مريضة بالقلب. نعم. وعندي صمام، هل لي ذنب في ذلك؟ طيب يا أمة الله. السؤال الثالث. الثالث عندي أيامات لم أستطع أن أصومها في رمضان، والآن مريضة لا أقدر على الصيام. أحيانا أصوم الاثنين والخميس، هل ممكن؟ وهذا هل هذا صحيح أم لا؟ هل أجاز على ذلك أم تعرفين لا؟ الأيام يا أمة الله، تعرفين عدد الأيام؟ لا، لقد نسيت. طيب يا أمة الله، أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب. وسؤال الرابع يا سمحي. تفضلي. بارك الله فيك. عندما كنت في السابق لقد قمت بإجهاض جنين وكان في عمره 6 سنوات، 6 أسابيع. نعم. وكان ذلك بسبب مشاكل مع زوجي، وأريد التوبة، ماذا أفعل؟ طيب يا أمة الله، وبارك الله فيك. مرحبا أختي، تسمعين الجواب. تفضل أم كريم. من معنا؟ تفضل أم كريم. أم كريم معنا؟ تفضل محمد مصر. كيف حالك أخي محمد من مصر؟ تفضل. تمام. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤالين لو تكرمت يا شيخ. تفضل يا أخي. السؤال الأول يا شيخ، لما أنا في الجامعة باجي أتكلم مع زملائي في الدراسة، نتكلم معك بخصوص الدراسة، يعني هذه محاضرة وهيك محاضرة، أو أتكلم معها عن النت باخذ منها محاضرات تعطيني محاضرات، بحس زي كذا يعني بشري بينزل زي نقطة أو نقطتين زي ما غليظ كذا. كيف يا محمد؟ الصوت مش واضح، يعني حاول. فهمت قسم من السؤال، قرب من الهاتف. بارك الله فيك يا أخي محمد. يعني يا شيخ بقولك لما بتكلم مع زملائي تمام في الدراسة تمام؟ إيه. يعني أتكلم معه كلام عادي يعني في خصوص الدراسة بس. طيب في المسجد يعني؟ لا في الجامعة. في الجامعة، ها في الجامعة. طيب. بحس زي يعني نقطتين كده ينزل من بشري لا سمح الله. إيه، تشعر بشيء ينزل منك؟ زي ما غريز كده ما بدأ. انقطع. عنده سؤال ثاني محمد، واضح انه عنده مشكلة في الاتصال. حاول يا محمد تعيد بارك الله فيك اتصال من جديد. تفضل يا هدى. الو، السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. انا عندي سؤالين حضرتك تطرقت لهم بحلقة الامس. إيه؟ بالنسبة للمرأة، سفر المرأة للعمرة أو للحج بدون محرم، إيه؟ بعض العلماء يقولون يعني يجوز إذا ويا رفقة مأمونة. إحنا هنا حضرتك تعرف في العراق يعني معظم النساء بدون محرم، صحيح، أمام الزوجة أو مقتولين أو مهجرين، فماذا بالنسبة للرفقة المأمونة؟ طيب يا أختنا. السؤال الثاني، حضرتك كم يعني تحدثت عن حجاب المرأة وعفتها وشي، إحنا هنا مع الأسف يعني المجتمع ينظر للمرأة المحجبة نظرة دونية، كأنها متخلفة، كأنها أمية، فأرجو نصيحة من حضرتك يعني للمجتمع سواء عندنا أو غير بلدان، يعني المرأة السافرة اللي ترتدي البنطلون إلها غير أولوية من تدخل محل، من تدخل مطعم، والمحجبة كل ما تكون ملتزمة كل ما تقل يعني نعم أو حرمتها أو الله المستعان. طيب يا أخت أبشر يا أخت هدى، أبشر، مرحبا مرحبا. تفضل أم حيدر. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ أنا أم حيدر من العراق. أم حيدر تفضل يا أختي. شيخ أنا بيا صرع، فايش يعني اللي بيها صرع؟ هاي ما موت الجنس أختي أم حيدر، والله التلفون عندي قطع ما أسمع شيء، بارك الله فيك، تحاولين مرة ثانية تتصلين بارك الله فيك، وكوني بعيدة مثلا أو في مكان ما في تشويش، بارك الله فيك. تفضل أخي سالم. السلام عليك شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يسلمك شيخنا. في عندي سؤال، الله يبارك فيك. تفضل يا أخي. عندي والدي يبلغ من العمر حوالي 85 أو ما شاء الله حوالي 90 سنة عمره، اي، وهو ما يتقن الصلاة حاليا، شو يواجب عليه؟ في حاجة ولا يعني كيف يعني؟ بوعيه أخي سالم، بوعيه. نعم، لا بعض الأحيان بوعيه وبعض الأحيان يغيب يعني. يعني كم يغيب وكم في وعيه يعني في النهار في اليوم مثلا؟ يعني في اليوم يمكن يعني في نص ساعة كذا بيكون كويس، وبعدين بيرجع بيغيب نفس الشيء يعني. اي ما بعرف. أول حياته كان مواظب على الصلوات، ها؟ لا الحمد لله كان مواظب، بس لما من حوالي الآن حوالي من سنة الآن بدأ شويونه يفقد يعني الذاكرة. إيه. عندك سؤال ثاني؟ لا الله يطول عمرك، ما في سؤال. بس نحن نوجه للصلاة، بعدين نوجه للصلاة، يصلي ركعة وبعدين يترك الصلاة ويمشي. إيه. طيب يا أخي سالم، أبشر إن شاء الله. أبشر أبشر أبشر. تفضل أم شهد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا أختي. يا شيخ، إذا كان عندي شك في يعني أثناء الصلاة في قراءة سورة الفاتحة، أي الحكم؟ أو أيضا لو شكيت في يعني إذا كنت في الركعة يعني في نهاية التشهد الثاني أو الأخير. وشيخ أيضا شكيت في الركعتين؟ أي يعني شك أحيانا يصير شك على التشهد الثاني أو التشهد الأخير، أي أخذ العفو الأول أو الأخير. وشيخ إذا استهوا أنا أحيانا مثلا إذا صار عندي يصير عندي شك بالصلاة، ما عندي مثلا شان أغلب الظن زيادة أو نقصان، هو شك يعني تماما شك، فأحيانا أخلي التسليم يعني سجود استهوا بعد السلام حتى لا يأثر على الصلاة، فعلي صحيح أو لا؟ طيب يا أم شهد تسمعين. وإذا يعني بدون زحمة شيخ، يعني هو هذا الموضوع استهوا يحتاج يعني شان نحتاج تفصيل، يا ريت لو تفصل النبي، الله يبارك لي. أبشر يا أختي، أبشر أبشر. وشيخ ممكن سؤال آخر؟ تفضلي. إذا كنا جماعة نساء في البيت، نصلي أفضل جماعة أو يعني مفرد؟ طيب يا أم شهد. وآخر سؤال، الكلام أثناء الوضوء هل يقل الوضوء؟ الكلام؟ أي أثناء الوضوء مكروه أو يبطل الوضوء؟ طيب طيب، نكتفي جزاك الله ألف خير. نكتفي. طيب تفضل أم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، صلاة السهو قبل السلام ولا بعد السلام؟ قبل التحية ولا بعد التحية؟ قبل التحيات؟ ها، ولا قبل التحيات؟ طيب طيب. إنزين، سؤال الثاني، لو سمحت أنا حلفت على واحدة ما أمشي معها، وبعدين رضتني وردت يعني رضتني وقالت لي أمشي معي ومشيت معها، أي وقبل حلف عليها قبل كده بعد قبل نفس الحلفان، يعني حلفت انك ما تمشي معها وبعدين مشيتي معها، ارادت ارادتني ومشيت معها. طيب أبشر يا أم محمد أبشر. ونفس السؤال قبل كده بعد أنا حلفة يعني يمكن كم مرة مرتين على نفس الموضوع؟ على نفس الموضوع. طيب يا أم محمد. وعندنا بالكبور يعني نقدر نسوي قطعة رخام باسم الميت يعني ولا ما ينفع؟ طيب يا أم محمد تسمعين الجواب. إنزين يوم أقول سبحان الله سبحان الله أقول سبحان الله والحمد لله ولا كافي سبحان الله بس؟ طيب يا أم محمد بركة بركة بركة. الأسئلة موجودة البركة نشوف إن شاء الله نجاوب عليها وبعدين نأخذ مجموعة الأسئلة. عندي أمة الله من الجزائر تقول بالنسبة للصدقة هل تكفر صغائر الذنوب وكبائر الذنوب إذا نوى الإنسان بها التوبة؟ يا أخت الفاضلة باتفاق أهل العلم على أن جنس الصدقة وجنس التطوعات هذه تكفر صغائر الذنوب تكفر صغائر الذنوب. كذلك الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. أما الكبائر فلا بد فيها من توبة خاصة بارك الله فيك. أما الصدقة وأما الصلوات الخمس وأما صلاة الجمعة وأما الصيام وأما قراءة القرآن وأما الاستغفار وذكر الله وغير ذلك من أعمال البر هذه كلها تكفر الصغائر تكفر اللمم. أما الكبائر فلا بد فيها من توبة، والتوبة لا بد فيها من أربعة شروط أو ثلاث شروط. أولا الإقلاع عن الذنب، ثانيا الندم على فعله مش التلذذ لا الندم على فعله، ثالثا العزم الأكيد على عدم العودة إليه، رابعا إذا كان في حق من حقوق العباد أن نرد الحق إلى أصحابه مع هذه الثلاثة إذا كان في بخصوص حق من حقوق العباد. أمة الله أيضا تقول بأن ما تستطيع القيام لصلاة الفجر وذلك لكونها مريضة ولديها صمام في القلب. أسأل الله تعالى يا أمة الله أن يكتب لك العافية والشفاء وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة. بالنسبة لك يا أخت الفاضلة احرصي على الصلاة ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وإذا غفلت ونمت وثقل عليك وما استطعت وأنت غير متعمدة ما عليك شيء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس في النوم تفريط ليس في النوم تفريط، فأنت غير مفرطة. أما إذا صحيت لا قومي وصلي يا أخت الفاضلة على الحال التي تستطيعين القيام صلي قائمة، ما تستطيعين صلي جالسة ما تستطيعين جالسة صلي على جنب على جنبك الأيمن صلي بارك الله فيك. وهذا دليل على أن الشريعة شريعة يسر وسماحة ولله الحمد، ما توقع الإنسان في حرج، بل الإنسان الذي عنده مشكلة وحرج وضيق تنقله الشريعة إلى السعة إلى الـ الـ الـ الـ الى اليسر باذن الله جل وعلا. شوف انت مثلا ما تصل القيام يشق عليك القيام تنتقلين الى القعود، ما تصل القعود تنتقلين الى الصلاه على جنب بارك الله فيك. أمة الله تقول بالنسبه لها عليها ايام من رمضان قديما ما تعرف هذه الايام ويصعب عليها الصوم، تقول الا انني اصوم الاثنين والخميس احيانا. يا اختي أمة الله بارك الله فيك الصيام القضاء اولى من صيام الاثنين والخميس، فاذا كنت انت قادره ومستطيعه على صيام الاثنين والخميس فهذا دليل على أنك قادرة على القضاء، فأنت بارك الله فيك اقضي هذه الأيام التي مضت. تقولين والله ما أدري أنا 20 يوم 30 يوم 20 25 اجعليها 25 وصومي قدر ما تستطيعين، كل اثنين مثلا صومي بنية القضاء لا بنية أنه يوم الاثنين بنية القضاء، صوم الخميس كذلك، صوم مثلا الأربعاء هذه كلها بنية القضاء بارك الله فيك، أو الأحد مثلا والاثنين والثلاثاء حاولي ألي تستطيع لو يوم في الأسبوع فأنت بإذن الله مع مرور الوقت ستؤدين الحق الذي عليك لله جل وعلا لأن ذمتك مشغولة بالصيام. وأنا أقول لك هذا الكلام لأني أنا الآن استفدت منك بأنك أنت تستطيعين صيام النفل والفرض أولى يا أخت الفاضلة، صومي القضاء الذي عليك. أمة الله أيضا تقول لما كانت يعني قديما أجهضت جنينا عمره 6 أسابيع تقول ماذا عليه؟ يا أخت الفاضلة يعني بالنسبة للجنين الذي عمره 6 أسابيع يعني بعض العلماء يتسامح في ذلك، والواجب عليك أن لا يعني كان الواجب عليك أن لا تقدمي على مثل هذا الفعل المحرم، وعليك التوبة والاستغفار أكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه أكثر من هذا، واسأل الله جل وعلا أن يغفر لك ما سلف وكان. الأخ محمد من مصر يقول بأنه يدرس في الجامعة ويتكلم مع زميلاته في الدراسة يسألهن عن بعض يعني المواد والمحاضرات وكذا، يقول ويخرج مني يعني سائل، ما الحكم؟ يا أخي الفاضل محمد بارك الله فيك، أولا يعني بالنسبة لعلاقة الإنسان بالمرأة يجب أن يكون بحدود وأن تكون هناك مسافات بين المرأة وبينه وبين الرجل. بالنسبة لك يعني ما كان ينبغي لك أن تتحدث مع النساء، بدليل أنك الآن بدأت تمذي، وهذا دليل على أن على أنك تتلذذ بهذا الحديث مع البنات، تتلذذ بالحديث مع صديقاتك، بدليل أنك أمذيت، بدليل أنك أمذيت. الواجب عليك يا أخ الفاضل أن تكون مع جنسك أنت، مع الذكور، مع الأولاد، تسأل الأولاد. يعني ضاقت إلا البنات تسألهم مثلا؟ عندك زملائك الأولاد الذكور تسألهم وتتناقش معهم، والبنات مع البنات، والبنات مع البنات. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية المذي، هذا نجس، فيه الوضوء مثل البول، هذا تغسل ذكرك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث علي، قال يغسل الذكر ويتوضأ، تغسل ذكرك وأيضا تنضح المحل الذي نزل عليه المذي أو تغسله مثلا، ثم تصلي ولا تغتسل، وإنما عليك الوضوء بارك الله فيك بعد يعني غسل هذا النجس، سواء على فرجك أو على الثياب أيضا تغسلهما ثم تصلي بارك الله فيك. واحرص يا أخي الفاضل أن تكون بينك وبين الإناث مسافة، وابتعد عن الحديث معهن، والله جل وعلا قد أمر بذلك وأمر بالابتعاد عن الوسائل التي تقود إلى مثل هذا الفعل. هدى من العراق تقول بأنها سمعتني في البرنامج بخصوص حج المرأة وعمرة المرأة من دون محرم وغير ذلك. يا أختي الفاضلة، هي طبعا ذكرت، تقول في بعض المذاهب يقولون بأن يجوز إذا كان برفقة مأمونة. صحيح، يوجد بعض الفقهاء في المذاهب الأخرى يقولون بأن المرأة يجوز لها أن تسافر مع رفقة مأمونة إلى حج أو عمرة. المشكلة يا أختي الفاضلة، النساء توسعنا، لا في حج ولا في عمرة الآن، يسافرون سياحة ويسافرون دورات ويسافرون كذا من دون محرم، والفقهاء ينصون على الحج والعمرة فقط، على الحج والعمرة فقط. على العموم يا أختي الفاضلة، ليس كل خلاف جاء يعد خلافا معتبرا. الخلاف القول الذي يستدل أصحابه به بدليل من القرآن والسنة هو المعتبر، هو المعتبر. ولذلك يا أختي الفاضلة، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه أنه قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، وهذا واضح على أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم. الأمر الثاني، يعني هذا ليس تشديدا كما يفهم بعض الناس، هذا تيسير. يعني المرأة الآن لما تسافر إلى الحج والعمرة تتحمل مشاق وتتحمل مصاعب وتتحمل أمور كبيرة جدا، ولذلك الذي يفتي بأن المرأة ما تحج إلا بمحرم هذا من باب التخفيف وليس من باب التشديد. التشديد هو أن تأذن لها فتذهب، ربما تعرضت لمخاطر وربما تعرضت لأمور، وكذلك الصعوبات التي تواجهها، وأيضا ستكون هناك حدود معينة بينه وبين هذا الرجل الذي مع هذه الرفقة أو بينه وبين النساء الأخريات. فلذلك يا أخت الفاضل لابد أن نفسر الأمور تفسيرا شرعيا صحيحا بارك الله فيك. وكون والله أنتم يعني قلة الرجال وكذا وكذا، هذا لا يسوغ أبدا بأننا نقول والله يجوز لأهل العراق ما لا يجوز لغيرهم. لا، الحكم واحد بارك الله فيك، واحرصوا على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هدى ذكرت حقيقة يعني مسألة، وهي تقول ظاهرة للأسف الشديد منتشرة، وهي النظرة إلى المرأة المتحجبة نظرة دونية، ويعني المرأة المتبرجة هي التي تقدم حتى في المطاعم والمحلات. يا أختي الفاضلة بارك الله فيك، هذه سنة الله جل وعلا الكونية في خلقه وفي عباده، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أنت لما تقرأين في قصص الأنبياء تجدين العجب العجاب. يعني قوم لوط كانوا يقولون لجماعة لوط، قال أخرجوهم من قريتكم إنهم إيش؟ أناس يتطهرون. جعلوا يعني الطهارة جعلوها إيش؟ ذنب. جعلوا النزاهة ذنب. قال أخرجوهم لأنهم ناس يتطهرون. وربنا جل وعلا قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال جل وعلا فشربوا منه إلا قليلا منهم. والمقصود حتى القلة والكثرة ليست دليلا أخت الفاضل الكثرة على الحق، بل إن القلة في الغالب هي التي على الحق. على العموم يعني أنا أعتقد وأنا متيقن من هذا، أن ما من أحد من خلق الله يرى امرأة متحجبة حجابا شرعيا إلا والله جل وعلا يقذف في قلبه الهيبة تجاه هذه المرأة، شاء أم أبى، حتى ولو أظهر خلاف ذلك. لماذا؟ لأن هذه مطيعة لله ومطيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والواجب على المرأة أن تستمسك بذلك وأن تصبر على ذلك، ولا يهمها كلام الذين ينبزونها بسيء القول أو ببعض الألقاب، لا يهمها ذلك. لماذا؟ لأن أهم شيء أن ترضي الله جل وعلا. وقد ورد في الحديث: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. والإنسان يتحمل، كل إنسان يتحمل ذنبه، سيأتي يوم القيامة مثل ما قال الله جل وعلا: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فرحين. فهذه سنة موجودة في الخلق وفي العباد وفي كذا، لكن أهم شيء أن الإنسان لا يلتفت إلى الوراء ولا يتأثر بمثل هذه القيل، من هذا القيل وهذا القال، ومثل هذا النبز، ومثل هذه الألقاب السيئة. وأهم شيء رضا الله سبحانه وتعالى. طيب، بعد هذا الفاصل القصير أعود فألتقيكم بإذن الله. مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. حياكم الله من جديد. الأخ سالم من العين يقول بأن عنده والده الله يعافيه عمره 85 سنة، يقول ما يتقن الصلاة ويضيع، وعنده سرحان، وعنده يعني مثل ما ذكر يعني يفقد الذاكرة أحيانا، يقول كيف نأمر بالصلاة؟ يا أخي سالم، أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحسن خاتمة الوالد، وإن شاء الله بشارة خير كونه كان من أهل الصلاة ومن أهل الاستقامة ولله الحمد طوال حياته. هذه طبعا الحالة اللي هو فيها فيما يظهر. أنا سألتك تقولي نصف ساعة تذكر وبعدين يغيب، هذا الدلالة على أنه الرجل الآن حقيقة قد فقد التكليف، يعني هو غير مكلف الآن بسبب لأن مناط التكليف هو العقل. الآن هو فقد عقله، ما يعرف الأوقات وينسى ويسرح. لكن عموما يا أخي الفاضل، الفقهاء ينصون على أنه في فترة الصحو وفترة الإفاقة وفترة المعرفة تأمرون بالصلاة، إذا غاب عنه ما تأمرون لأنه غير مكلف ولا يجري عليه القلم، وأنتم تؤجرون على ذلك يا أخوي سالم، على جهدكم وعلى حرصكم، وأكيد تتعبون في مثل هذا، لكن احتسبوها عند الله وستجدون بركة ذلك في العمر والولد والأهل بإذن الله سبحانه وتعالى. أم شهد من العراق سألت مجموعة أسئلة كلها تدور حول الشك والوسواس والخطأ وغير ذلك. يا أختي أم شهد، في سؤالك الأول تقول بأن شكت أثناء الصلاة بأنها ما قرأت سورة الفاتح، ماذا تفعل؟ يا أم شهد، إذا كان هذا الشك عندك دائم بحيث أنه أصبح وسواس فلا تلتفتين له أبدا ولا ترجعين، وأنت جزما بأنك قرأتي. أما إذا كان أحيانا في الركعة الثانية أو في آخر الركعة الأولى تشكين قرأت أم ما قرأت، ارجعي واقرأ الفاتحة والحمد لله. أما إذا قلت لا دائما فلا ترجعي ولا يجوز لك ذلك، لأن هذا وسواس، هذا من الشيطان يحاول أن يفسد عليك العبادة ويفسد عليك الصلاة. أيضا في السؤال الثاني تقول بأن تشك هل تشهدت التشهد الأول أم هذا التشهد الثاني. أيضا نفس الجواب يا أخت الفاضل، إذا كان وسواس لا تلتفتين إليه، أما إذا كان أحيانا يأتيك فانظري، فإن كنت قد انتقلت من التشهد الأول، عفوا يعني أنت في الركعة الثالثة وشككت ما تدرين الآن جلست التشهد الأول أم لا، تسجدين سجدتين قبل السلام ثم سجدتي السهو. أما إذا كان دائما يعني هذا الأمر لك عادة فهذا وسواس يا أم شهد، هذا مرض ما يجوز أنك تستجيبي له، يجب عليك أن تلتفتي عنه وأن تلهين عنه وأن لا تركزين ولا تسرحين في مثل هذا الأمر، وإنما تلتفتين إلى صلاتك بارك الله فيك. أم شهد أيضا تسأل تقول بالنسبة للنساء إذا اجتمعنا في بيت من البيوت هل الأفضل أن يصلينا جماعة أم فرادة؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء يا أخت الفاضلة، والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه الأفضل أن يصلينا جماعة وتقوم المرأة في وسطهن، وقد صلت عائشة بالنساء جماعة، وكذلك صلت أم سلمة بالنساء جماعة في البيت، صلينا بهن جماعة، فما في بأس يا أخت الفاضلة وتكون المرأة في البيت في النص، عفوا في نصف الصف الأول كما نص على ذلك أهل العلم. أم شهد تسأل عن الكلام أثناء الوضوء، هل يبطل الوضوء؟ لا يا أخت الفاضلة، ما يبطل الوضوء، الكلام أثناء الوضوء مباح، لكن الأفضل للإنسان أن يلتفت إلى وضوئه إلا إذا احتاج يكلم أحد أولاده أو يكلم أحد أهل بيته أو مثلا يحتاج إلى كلام معين، ما في بأس، لكن الوضوء صحيح والحمد لله، ولا يبطل الوضوء الكلام فيه بارك الله فيك. نعم، من؟ تفضل أخوي أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يخليك شيخ. بغيت أعرف رأي الدين في علماء أو شيوخ مطاوعة يعني في قنوات يحرضون على القتل والعنف والخروج على الحكام، فما رأي الدين في هؤلاء العلماء؟ طيب يا أحمد. الثاني الله يخليك أبغى تكلمنا عن الخوارج، من هم الخوارج وما هي أفعالهم؟ طيب يا أحمد أبشر إن شاء الله. جزاك الله خيرا. مرحبا أخوي. الله. مريم تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. عندي 4 أسئلة لو سمحت. على السريع. السؤال الأول، وش الوالد متوفي عندي، وهل يجوز أني أصلي له ركعتين؟ أختي تصلي له تقول اللهم أني نوصلي هذا الركعتين، هل فيها شيء أو فيها؟ طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، ما هو الدعاء للميت؟ ما هو؟ ما هو الدعاء الأفضل للميت؟ طيب السؤال الثالث. السؤال الثالث لو تكرمت يا شيخ، والدي مات ودائما أحلم فيه، دائما أحلم فيه إنه يجي يبغي يشلني، يعني يبغي يوديني أي مكان، مش إنه يبغي إني يعني نحاس إنه في البيت يعني. طيب. جالس معانا. أي طيب. طيب السؤال الرابع. السؤال الرابع لو سمحت يا شيخ، الصوم إذا حد صام لوالده. أي. فيه يعني هل يصلح أو ما يصلح؟ يعني الصلاة والصوم مثل قبل شوي سؤالك الثاني. أو السؤال الأولين. طيب يا مريم تسمعين الجواب. لو سمحت يا شيخ بغيت رقمك، بغيت أكلمك في شيء. ارجع للكنترول إن شاء الله يعطونك. من معنا؟ تفضل أحمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيكم خير عن البرنامج هذا، معكم أحمد من سلطنة عمان. ونعم أخوي أحمد تفضل. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا شيخ. بس في سؤال بعلمك، في زوجتي كانت حلفت يعني مره انها ما تطعم القطط، القطط كان عندنا في البيت يعني مأذينها ويمكن يعني، فحلفت في وقت غضب. بعدين حاولت، هل عليها كفاره على اشياء يعني بسيطه مثل هذه؟ طيب حلفت ما تطعم القطط اللي في البيت، كان يعني يأذننا ويسوي طيب مشاكل احنا. واضح السؤال. عندك سؤال ثاني؟ لا مشكور جزاك الله. مرحبا اخوي احمد. مرحبا. ما شاء الله. تفضل اخي محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ، عند الوالدة طلعت فلوس الزكاة مال الحج مالتها. فلوس الزكاة؟ ايه فلوس الزكاة يعني الزكين ما قدمت للحج وما طلعوا، فالفلوس سحبت ومضى عليه العام غير الزكية. مضى عليها سنة كاملة؟ ايه مضى عليهن. ايه طيب. طيب طيب. فشيخ طلع من نفس المبلغ السعبات لو طلع من الراتب مالته، لأن هي جمعت من الراتب. أي طيب. أبشر يا محمد. مرحبا أخوي. فضل من مهند. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. يا شيخ الدعاء اللي قال، هل هو صح هذا الدعاء اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة، هل هو صحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ طيب يا مهند. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ما الفرق بين الوسيلة وجنة الفردوس؟ أيهما أفضل؟ لما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اللهم أسألوا لي الوسيلة، فأيهما الجنة الفردوس أم الوسيلة؟ أبقى الفرق بينهم، أبقى توضح لي إيش الوسيلة وإيش جنة الفردوس، أيهما أفضل؟ طيب يا أختي. شكرا جزاك الله. مرحبا. نكتفي. من؟ محيدر. تفضل محيدر. رجعت محيدر. أم حيدر. أم حيدر. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي أختي تفضلي. شيخ أنا شو اسمه، أنا أم حيدر من العراق. شيخ أنا مريضة بصرع. إيه. والحمد لله أنا قلبت صلاتي وقرأت قرآني، بس صيام مانعين عني. كيف تجي حالي مرات من مرات تجيني باليوم 7 مرات هيك يعني. ومتعبة هواية أهلي والله مرات والله على المدر هواية تعبتهم أهلي يعني، حتى خلص في الضناية وتعبهم بي حال يعني من خلص الشيخ أسوي لهم. يعني أنت أختي الآن تصومين ولا لا؟ لا ما أصوم. طيب أنت سؤالك عن إيش بالضبط؟ أنا سؤالي عن هي على الصيام، مش أسوي ما أصوم رمضان. اي ما تقدرين تصومي رمضان؟ لا ما اصوم رمضان، كيف عندي علاج حتى واذا اهلك تجيني الحاله. ايوه طيب يا اختي ام حيده تسمعين الجواب ان شاء الله. اي شيخ عندي سؤال ثاني. ايه تفضلي. وهاي يعني بس علي تدعي لأهلي يعني حلو والله تعبتهم. ايه طيب. إيه يعني شيخ يعني بس مرات تتوتر أعصاب وحال أسوي على أهلي يعني وأنا أجازيهم قليل. طيب يا محيدر أبشر إن شاء الله أبشري. طيب طيب الله يعين. أرجع إلى الأسئلة. الأخت أم محمد من رأس الخيمة تسأل عن السهو سجدتي السهو تقول هي قبل التحيات ولا بعد التحيات؟ لا يا أخت الفاضلة ما في شيء قبل التحيات. السؤال قبل السلام ولا بعد السلام؟ زين يا محمد لازم يكون سؤالك هكذا قبل السلام أو بعد السلام. أما قبل التحيات ما فيه ولا حد قال بهذا من أهل العلم. ولذلك العلماء يقول إذا كان هناك نقص في الصلاة فالسجود يكون قبل السلام، إذا كان في زيادة في الصلاة يكون السجود بعد السلام. بارك الله فيك. أم محمد تقول كانت وحدة صاحبتي وحلفت أني ما أمشي معها، تقول تراضينا وكذا ومشيت معها، ماذا علي؟ ما عليك إلا العافية يا أختي أم محمد، أطعمي 10 مساكين فقط، أطعمي 10 مساكين. شوف الجمعية عندكم في رأس الخيمة عطيهم، قول هذه كفارة يمين ما دام أنك مشيتي معها والحمد لله. وهذا الواجب على الإنسان أنه ما يحلف على أنه يقطع صلة الرحم أو يقطع الصداقات أو يقطع الجيران. إذا حلف على شيء يروح يصلهم ويمشي معهم ويكلمهم ويكفر عن يمينه. والله تعالى يقول قد جعل الله لكم تحلة أيمانكم. فالحمد لله اللي الله عز وجل فرج الإنسان إذا حلف مثل حلف هذا يأتي الفرج بتكفير اليمين والحمد لله. أم محمد تقول يعني هي حلفت أكثر من مرة وإني ما كفرت. يا أم محمد إذا حلفت تقول والله ما أمشي مع فلانة ثم مشيت معها ثم قلتي والله مرة ثانية والله ما أمشي معها ثم مشيت معها وما كفرتي، عليك كفارة واحدة بس، كفارة واحدة بس. لكن إن قلتي مثلا والله ما أمشي مع فلانة جارتك اللي على اليمين ثم مشيت معها وما كفرتي وقلت على اللي على اليسار مثلا جارتك الثانية والله ما أمشي معها ومشيت معها، عليك كفارتين، عليك كفارتين. بارك الله فيك يا محمد. ليش؟ لأن هذه وحدة، هذه غير وهذه غير، يعني هذا السبب هنا غير والسبب هنا غير، وكذلك الأشخاص. أم محمد تسأل تقول بالنسبة للقبور تقول يعني هل يجوز أن نضع قطعة رخام ونكتب عليه اسم الميت على القبر؟ لا يا أخت الفاضل ما يجوز، نص العلماء على النهي عن ذلك. ولا يجوز أن يدخل القبور شيء من الآجر والجص هذا، كذلك الشيء الذي يعني مر على النار، هذا كله مما لا يجوز. وكذلك نهى نسلم عن الكتابة على القبور، وإنما يعلم القبر، يوضع عليه علامة معين، يوضع عليه حجر، يوضع عليه مثلا حتى لو كان رقم، الآن يستخدمون الأرقام، ممكن هذا كله جائز ولله الحمد، لأن حتى يعرف الإنسان قبر ميت. أما كتابة الاسم والآيات فالمقابر تنزع عن مثل هذا. بارك الله فيك. أم محمد تقول يعني هل إذا قلت سبحان الله لازم أقول والحمد لله أم يكفي قول سبحان الله؟ لا يا أخت الفاضل ما في بأس لو اقتصرت على سبحان الله، سبحان الله سبحان الله سبحان، ما في بأس. لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فلتمسكي بهذا. بارك الله فيك. الأخ أحمد من الشارقة يسأل عن يعني رأي العلماء في يعني أشخاص يظهرون على قنوات يحرضون على القتل وعلى الإرهاب وعلى الخروج على الحكام. يا أخي الفاضل هؤلاء ليسوا بعلماء، الذي يظهر يحرض على القتل ويحرض على الإرهاب ويحرض على التدمير ويحرض على الخروج على ولاة الأمور ويحرض على تفريق صف المسلمين، هذا ليس من العلماء، هذا من الجهال، هذا ممن قدم عاطفته على دينه، هذا لا يمتلك أدوات الفتوى ولا الاجتهاد. هذا ينبغي بل يجب عليه أن يستمع إلى العلماء ولا يجوز له أن يتصدر. ولذلك من أعظم الذنوب بعد الشرك بالله قتل الأنفس المعصومة. يقول الله جل وعلا وتقدس يقول وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني لا يمكن ولا يتصور أن يقدم إنسان مؤمن يعتقد بأنه سيقف بين يدي الله جل وعلا أن يقدم على قتل أخي إلا إذا كان خطأ. أما العمد فاستمع ماذا يقول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام حث على الاجتماع والائتلاف وقال: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، وأمر بطاعة ولاة الأمور في غير معصية الله، وقال: من يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني. ولذلك من المتقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة وجوب السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين برهم وفاجرهم. خالف في ذلك الخوارج الذين خرجوا على الولاة وشقوا عصا الطاعة، وهذه عقيدة مهمة جدا. بعض الناس يجهل هذا الأمر، بعض الناس بسبب جهله وبسبب عدم امتلاكه للفهم الصحيح لنصوص الشريعة يذهب مذاهب شتى ويكون صيدا سهلا لهذه التوجهات والمناهج والفرق والطوائف. فيجب على المسلم أن يتعلم عقيدته، أن يأخذها من القرآن ومن السنة ومن فهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وهم أدرى بمراد النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك عقيدة أهل السنة هو حرمة الخروج على ولاة الأمور، هو الدعوة إلى الاجتماع وتقوية المسلمين وعدم شق عصاهم، هو تقدير المصالح والمفاسد، هذا غاية في الأهمية. ولذلك القرآن والسنة وطاعة ولاة الأمور والحرص على الجماعة هذه كلها نصوص الشريعة جاءت بالتأكيد عليها، كل هذا لأجل تقوية الإسلام وبقاء الإسلام قويا. وفي النماذج التاريخية السابقة وفي الواقع المعاصر الذي يعيشه الناس خير دليل على أن هذا الخروج لا خير فيه، وعلى أنه أخر المسلمين وفت في عضدهم وشرذمهم طرائق ومزقهم حدائق ودمر يعني مقدرات المسلمين وثرواتهم وسفكت الدماء وانتهكت الأعراض وذهب الدين في كثير من البلدان. فعلى الناس أن يتقوا الله جل وعلا وأن يعودوا إلى رشدهم، ولا يجوز لأحد أن يتكلم في أمر العامة وهو لا يعرف شيء، يقدم عاطفته وكذا. العاطفة ما تؤدي غرض، بارك الله فيكم. ولذلك هذه المسألة غاية في الأهمية والحاجة إليها في هذا الوقت، وتقريرها وفهمها في مرتبة الضرورة لما نشاهده الآن من الفتن والاضطرابات ورخص الدماء، حتى الدماء أصبحت أرخص من الماء، نسأل الله العافية والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد في قضية الدماء وحذر منها عليه الصلاة والسلام، وبين بأن الفتن لا يدري في الفتن لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. والله الموجود الآن هو شاهد على مثل هذا، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فيتعلم الناس بارك الله فيه. بالنسبة للخوارج يا أخي الفاضل، سؤالك الثاني، الخوارج هم الذين أخبر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم يفارقون الجماعة، وأنهم يقولون من قول خير البرية، وأن المسلمين يحقرون صلاتهم إلى صلاتهم وقراءتهم إلى قراءتهم وصيامهم إلى صيامهم، لكن هؤلاء والعياذ بالله يمرقون من الإسلام ويقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. وأول خروج كان بالقول في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل ذلك المنافق ذو الخويصرة فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، يشتم النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: اعدل يا محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، من يعدل إذا لم أعدل؟ ثم أخبر وسلم بأن عليا سيخرجون عليه، وقال بأن هذه ستخضب من هذه، يعني بالدم. وفعلا حصل، وحصل بأنه خرجوا على علي رضي الله وكفروا الصحابة أيضا وقتلوا جملة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يستحلون دماء الناس. ولذلك ما في طائفة ولا فرقة حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام مثل فرقة الخوارج. ذكر صفاتهم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفات الخوارج، ذكر عبادة الخوارج، ذكر حتى الجانب السلوكي حتى الشكلي. قال يعني جاء في الحديث بأنه دخل رجل غائر العينين كث اللحية ناتئ الجبهة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يصلون ويقومون الليل ويقرؤون القرآن، لكن قال هم كلاب النار. لماذا؟ لأنهم يسفكون الدم الحرام وليس عندهم علم، وإنما عندهم نصوص نزلت في المشركين فينزلونها على المسلمين. بارك الله فيك. هذا بإجمال واختصار. وأنا أدعو حقيقة المسلمين يقرؤون في الكتب التي صنفت في الخوارج والكتب التي صنفت في الفتن حتى يعرفوا ويتفقهوا، حتى لا يكونوا ضحية من ضحايا مثل هذه الجماعات وهذه الأمور، وقد الإنسان يقع في تصدر منه كلمة يسفك فيها دم، نسأل الله السلامة والعافية. مريم من عجمان تقول بأن والدها توفي، هل تصلي له أختها؟ أختها تقول تريد أن تصلي، ولا يجوز. لا أخت الفاضل، لا يجوز للإنسان أن يصلي عن الأحياء ولا عن الأموات، هذه العبادات البدنية ما يجوز، بارك الله فيك، ما يجوز أن تصلي لوالدك الميت أو أمك الميتة. كذلك الصيام ما يجوز تصومين له إلا في حالة واحدة، إذا ترك صوما واجبا كان قادرا على قضائه، يعني ترك من رمضان وكان في صحة وما تصومون عنه، عنده نذر صيام تصومون عنه، لقول الله سلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. أما تتبرعون هذا ما يجوز، لا الصلاة ولا الصيام بارك الله فيك. أما الحج والعمرة فيجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رخص في ذلك، الرجل الذي جاءه والمرأة التي جاءته قال حج عن أبيك واعتمر. مريم تقول بأن والدها لما مات تقول بدأت دائما، عفوا سألت قبل ذلك عن الدعاء للميت. يا جماعة الخير، يا إخواني، يا أخواتي، والله إني أتعجب من بعض الناس لازم ينتقي دعاء، يقول كيف أدعو لميتي؟ كيف تدعون لميتكم؟ يعني هل الآن اللهم اغفر لوالدي في مشكلة؟ هذا الدعاء ما في حاجة يا جماعة الخير أنكم تتكلفون وتتنطعون وتبالغون، وواحد يتقعر لازم يجيب سجع من الدعاء، مسجوع يكون الدعاء، هذا غلط. اللهم اغفر لي أبي، اللهم أسكنه الجنة، اللهم اجعل قبره من رياض الجنة، اللهم نور له قبر، اللهم نور له في قبره، اللهم افسح له في قبره، أو اللهم اغفر له، اللهم اغفر لأبي، الله، هذا يكفي. ما في داعي أننا نترك الدعاء علشان والله نحفظ دعاء مسجوع ولا كذا. ادعوا بسليقتكم، بسجيتكم، بالشيء اللي تستطيعونه، بارك الله فيكم. مريم تقول بأن ترى والدها دائما بعدما مات. يا أختي الفاضلة، هذا دليل على أنك تحبين الوالد وقريبة من الوالد، ولا تلتفت إلى هذا، أكثر من الدعاء فقط. أحمد من عمان يقول بأن زوجته حلفت ما تطعم القطط، تقول عندها قطط مأذيتها وما تطعمهم، الآن تريد أن تطعم، ماذا؟ ما في بأس يا أخي الفاضل، تطعمهم الحمد لله، وتكفر عن يمينها، تكفر عن يمينها، تطعم 10 مساكين بارك الله فيك، بس من الأوادم وليس من القطط، تطعم 10 مساكين من الأوادم، أما القطط تطعمها من جيبها، الله يعينها على ذلك. محمد من العراق يقول الوالدة طلعت فلوس الزكاة، تقول كان حاجز مبلغ للحج، مر سنة كاملة على المبلغ وما راحت الحج، استلمته، يقول الآن تزكيه، نعم تزكيه، يقول من راتبها؟ ما في شيء يا أخي الفاضل، من راتبها، من الصندوق اللي عندها مثلا، من الحساب اللي في البنك، من أي جهة ما دام تملك المال فتزكي هذا المبلغ من أي جهة كانت، أهم شيء أن تملك المال بارك الله فيك، تزكي هذا المبلغ كاملا عن سنة كاملة. أم مهند من السعودية تسأل تقول ما صحة دعاء اللهم أحسن عاقبتنا كلها وأجرنا من خزي، هذا الدعاء صحيح ولله الحمد وثابت يا أختي أم مهند. تقول أم مهند ما الفرق بين الوسيلة والفردوس الأعلى؟ يا أختي الفاضلة، النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي، من سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. الوسيلة هذه محل خلاف بين أهل العلم، منهم من ذهب إلى أنها إجلاس الرب جل وعلا نبيه على العرش، وهذا قول يعني يذكره بعض الفقهاء وفيه ضعف، ومنهم من يقول بأن منزلة في الجنة هي من أعلى المنازل، فإذا قلنا بهذا هي والفردوس الأعلى واحدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام محله في الفردوس الأعلى، فتكون الوسيلة هي محله في الفردوس الأعلى بارك الله فيك. أم حيدر تقول مريضة، نعم أم حيدر تقول بأن مريضة في الصرع وقرئ عليها القرآن وكذا، تقول عليها الصيام، تقول أنا ما أستطيع الصوم. يا أخت الفاضل أنت معذورة بالنسبة لك، ما دام تتناولين أدوية وعندك الصرع شديد، فأنت بارك الله فيك تطعمين عن كل يوم مسكين من رمضان، تطعمين عن كل يوم مسكين من رمضان إذا كنت قادرة، وإن شاء الله تكونين قادرة، عن كل يوم تطعمين مسكين بارك الله فيك. بالنسبة لأهلك أنا أبشرهم بخير، إذا تحملوك وصبروا عليك وداروك فإنهم على أجر وعلى ثواب، وهم في جهاد بإذن الله تعالى، ولهم الدرجات العلى عند الله سبحانه وتعالى، اللي يتحمل المريض ويصبر عليه هذا له الأجر والثواب، والله عز وجل سيعوضه خيرا، يجد سعادة في صدره ولذة في قلبه وبركة في عمره وفي ماله وفي ولده أيضا، وكلما صبروا عليك كلما أعطاهم الله ومنحهم من الخير، وأنت ساعديهم بارك الله فيك في هذا، ساعديهم وإن شاء الله عز وجل يعوضكم خير. انتهى وقت البرنامج، أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء،